بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى السيد العلامة أحمد بن عمر الشاطري قال الشركة تفضل. أحسن الله إليكم. قال أركان الشركة: أركان الشركة خمسة: عاقدان ومالان وصيغة. شرط عاقدي الشركة: شرط عاقدي الشركة أهلية التوكيل والتوكل إن تصرفا وإذا فتوكلوا في المتصرف والتوكيل فقط في غيره. أكمل إلى آخر الباب. شروط مالي الشركة: شروط مالي الشركة أربعة: اتفاقهما جنسا وصفة واختلاطهما والإذن في التصرف فيهما لمن يتصرف وكون الربح والخسران على قدرهما. شرط صيغة الشركة: شرط صيغة الشركة أي أن تشعر بالإذن في التصرف لمن يتصرف. سورة الشركة: سورة الشركة أن يأتي زيد بمئة دينار وعمر بمثلها ثم يخترطاها ثم يقول اشتركنا وأذنا في التصرف. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه: أركان الشركة. أركان الشركة خمسة. قال في التعليق: زاد بعضهم العمل، أي فجعلها ستة. قال: زاد بعضهم العمل وهو غير مناسب، أي زيادة العمل غير مناسب. لماذا؟ لأن العمل مترتب على الشركة وليس جزءا من حقيقة الشركة. واضح؟ بعضهم أيضا زاد الربح. قال: من أركان الشركة الربح. واضح؟ وهذا أيضا نقول نفس الكلام، إن الربح ليس جزءا من حقيقة الشركة وإنما يترتب على الشركة. لكن أجاب من زاد العمل وزاد الربح فقال: إن مرادي من الزيادة أن يذكر العمل وأن يذكر الربح، هذا المراد. واضح؟ نقول على كل حال: الأركان جمع ركن، والركن جزء الماهية، جزء الحقيقة. فالربح والعمل ليس أجزاء في الشركة، وبالتالي الأولى عدم ذكرهما. قال هنا: أركان الشركة خمسة: عاقدان، قد يكون أكثر، قد يكون عاقدان ثلاثة عشرة، لكن الأقل عاقدان. قال: ومالان وصيغة. قال: المراد بها مجموع قوله اشتركنا وأذنا في التصرف. اشتركنا وأذنا في التصرف، هذا كله صيغة. انظر، المراد بها مجموع قوله اشتركنا وأذنا في التصرف، مفهومه أنه لو قال اشتركنا فقط لا يكفي، سيأتي. قال: اشتركنا وأذنا في التصرف لأجل حصول الشركة المفيدة للتصرف. وليس المراد بها قوله اشتركنا فقط، لأنه لا يترتب عليه جواز التصرف. إذا قال اشتركنا فقط لا يترتب عليه جواز التصرف. لماذا؟ قالوا: لأن قوله اشتركنا يحتمل أنه إخبار عن شركة سابقة، يعني اشتركنا من قبل. واضح؟ فلما وجد فيه هذا الاحتمال قالوا لا يكفي، إلا إذا نوي الإذن في التصرف فهنا يكفي. ولذلك علق العلامة سالم سعيد بكير رحمه الله فقال: قوله لأنه لا يترتب عليه جواز التصرف، أي إلا إن نوى به الإذن، وإلا تمام، أي وإلا بأن نوى به الإذن فيكفي كما في التحفة. واضح؟ هذا المراد. قال رحمه الله تعالى: شرط عاقدي الشركة. قال: شرط عاقدي الشركة واحد: أهلية التوكل، أهلية التوكيل والتوكل إن تصرف. انتبه معي، هذا وهذا زيد وعمر اشتركا وكان كل واحد منهما يتصرف أي بالتجارة في الشركة في مال الشركة، يشترط أن يكون كل واحد عنده أهلية توكل وأهلية توكيل. أهلية توكل أن غيره يوكله، وأهلية توكيل أنه يوكل غيره، لأن هذا يتصرف في مال الشركة، في ماله يتصرف أصالة لأنه مالك، وفي مال هذا يتصرف بالنيابة بالوكالة، كما أن هذا يتصرف في ماله لأنه مالك بالملك، ويتصرف في مال هذا بالنيابة أي بالوكالة. فيشترط في كل واحد منهما أهلية التوكيل وأهلية التوكل، هذا متى؟ إذا كان يتصرفان معا. أما إذا كان يتصرف واحد منهما فقط والآخر لا يتصرف، يعني دفع المال لكن لا يعمل، واضح؟ قال لك هنا أهلية التوكيل والتوكل إن تصرف، وإلا بأن تصرف واحد منهما فالتوكل في المتصرف، أي يشترط في المتصرف التوكل، وهو أن يكون عنده أهلية تمام أن يوكله غيره. قال ويشترط التوكيل فقط في غيره، أي غير المتصرف يشترط فيه أهلية التوكيل، أن عنده أهلية أن يوكل غيره، فهمنا؟ ثم قال هنا قال إن تصرف، قال لأن كل منهما وكيل عن الآخر وموكل له، ثم قال والتوكيل فقط في غيره حتى يجوز كونه أعمى، أي فيجوز كون أحد الشريكين أعمى، لكن هذا الأعمى لابد أن يكون عنده أهلية ماذا؟ توكيل، يوكل غيره. نعم، وسيأتي معنا بعد ذلك في درس الوكالة ما يتعلق بالأعمى. قال هنا شروط مالي الشركة، قال شروط مالي الشركة أربعة. الشرط الأول اتفاقهما جنسا وصفة. الأول عنده هذا عنده 100 صاع من أرز، وهذا عنده 100 صاع من أرز، هذا عنده 100 صاع من أرز أبيض، هذا عنده 100 صاع من أرز أبيض، لأنه يوجد أرز أسود في بلادكم، أما في غير بلاد في بلادنا لا أعرفه، ما عرفته إلا هنا. تمام، طيب هذا عنده 100 صاع من أرز أبيض، وهذا عنده 100 صاع من أرز أبيض، يعني حتى يتحدوا جنسا وصفة هنا تصح الشركة. لكن لو كان هذا عنده أرز وهذا عنده ذرة لا يصح لاختلاف الجنس، هذا عنده أرز أبيض هذا عنده أرز أسود لا تصح لاختلاف الصفة، إذن لابد من اتحاد الجنس واتحاد الصفة، هذا عنده ذهب هذا عنده فضة لا تصح لاختلاف الجنس، هذا عنده دنانير ذهبية صحاح هذا عنده دنانير ذهبية مكسرة لا تصح، واضح؟ قال شرطهما اتفاقهما جنسا وصفة. تمام، قال قبل ذلك شروط مالي الشركة أربعة ويفهم منها عدم الصحة في المتقومات، أي أن الشركة لا تصح في المتقومات، عندك سيارة وعندي سيارة ما رأيك أن نجعلهما رأس مال الشركة؟ قالوا لا يصح، سيارة وسيارة هذا مثليات أو متقومات؟ متقومات لا يصح. لماذا لا يصح؟ نقول لا يصح لأنها ليست مثلية، فهذه يمكن فيها التمييز، الشركة كما عرفناها الاختلاط أن يختلط المالان بحيث لا يتميز نصيب هذا عن نصيب هذا، أما في السيارات في الثياب في الكتب يمكن التمييز، إذن لا تصح. طيب كيف نعمل؟ هل يوجد حل؟ نعم يوجد حل. كيف؟ أقول لك بعتك نصف سيارتي بنصف سيارتك، بعتك نصف سيارتي بنصف سيارتك، فأصبح أنا أملك نصف سيارتي وأملك نصف سيارتك، وأنت تملك نصف سيارتي وتملك نصف سيارتك، صح أو لا؟ وملك كل واحد غير مميز عن الآخر، فهنا تصح الشركة في المتقومات إذا صنعنا هذه الحيلة التي هي مخرج شرعي. قال هنا: ويفهم منه عدم الصحة في المتقومات وهو كذلك، إذ لا يمكن الخلط فيها، أي في المتقومات، لأنها أعيان متميزة، وحينئذ قد يتلف مال أحدهما أو ينقص، فلا يمكن قسمة الآخر بينهما. نعم، تصح في المتقوم المشاع. لماذا؟ المشاع الذي ذكرته لك الآن، لما بعت نصف السيارة بنصف السيارة، قال: لأنه أقوى من المثلي إذا اختلط، لأن كل جزء مشترك بينهما. فهمنا؟ ثم قال: شروط مالي الشركة أربعة: واحد، اتفاقهما جنسا وصفة. هل يشترط اتفاقهما في القدر؟ لا يشترط، قد يكون هذا أتى بمئة صاع من الأرز وهذا أتى بخمسين صاعا، ما في مشكلة. لا. ماذا؟ ولو دولار وربية، كيف نقول هذا؟ اتحدوا جنسا أو لا؟ اتحدوا جنسا أو لا؟ نحن في الزكاة قلنا تضم هذه لأن النظر إلى قيمتها، في الربا لا تضم، اعتبروا أن إصدار كل دولة يعد جنسا مستقلا، إنما استثنينا ماذا؟ استثنينا الزكاة لأن النظر إلى القيمة. الذي أظنه والله أعلم هذا من كيسي، تمام، ليس يعني من استنباطا من كلام الفقهاء الشافعية، أنه كل عملة تعد جنسا مستقلا لأنه يمكن التمييز بينها، واضح؟ فالدولار جنس، والروبية جنس، الرينجيت جنس، وقس على هذا. نعم، ها؟ الحل نعم، نفس الطريقة في السيارات، نفس الطريقة في السيارات. نعم، أيوة. قال هنا: قال واختلاطهما، قال عفوا، قال اتفاقهما جنسا وصفة لا قدرا، إذ لا محذور في التفاوت، إذ الربح والخسران على قدرهما، أي على قدر المالين كما سيأتي معنا، ليس على قدر العمل ولا بحسب ما يتشارطان، بل على قدر المالين. فلو شرط ربحا وخسارة على غير قدر المالين بطلت الشركة، واضح؟ انظر ماذا قال: اتفاقهما جنسا وصفة واختلاطهما، أي خلط بعضهما ببعض. متى يكون الخلط؟ قبل العقد. فلو خلط بعد العقد، ولو في مجلس العقد، بعد العقد لكن في مجلس العقد، لا يصح، لابد أن يكون الاختلاط متى؟ قبل العقد. فلو خلطاه، أي خلط المالين، فلو خلطاهما بعد العقد ولو في مجلس العقد، قالوا لا يصح. فهمنا؟ هنا مجلس العقد لا يعطى حكم العقد، في الغالب أن مجلس العقد يعطى حكم العقد، ولذلك مرة هذا معنا في الخيار، مرة معنا هذا حتى في الزكاة، قلنا إذا نوى التجارة متى؟ إذا نوى التجارة متى؟ تكون عروض تجارة. إذا نوى التجارة عند العقد أو في مجلس العقد، قلنا هذا واضح، فأعطي مجلس العقد حكم العقد، لكن هنا لا، هنا مجلس العقد لم يعطى حكم العقد. طيب، بارك الله فيكم، ارجعوا إلى الزكاة، موجود هذا، ذكرنا هذا. قال: اتفاقهما جنسا وصفة واختلاطهما، أي خلط بعضهما ببعض قبل العقد بحيث لا يتميزان. وقد علمت أن محل هذا الشرط إن أخرج مالين وعقد عقد الشركة، فإن ملك مالا مشتركا. كيف يعني؟ كأن اشترى زيد وعمر شيئا مشتركا، أو ورثا مالا مشتركا، تمام. قال: فإن ملك مشتركا مما تصح فيه الشركة، إيش الذي تصح فيه الشركة؟ المثليات أو المتقومات؟ المثليات. مقصوده فإن ملك مالا مشتركا مما تصح فيه الشركة أولا تمام، وكذلك المتقومات إذا كان ملكا مشاعا تصح فيها الشركة، قال كالعروض بإرث أو شراء أو غيرهما، كأن وهب لهما شخص قال وهبتكما هذا الشيء تمام، قال وأذن كل منهما للآخر في التجارة تمت الشركة. ثم قال ومن الحيلة في الشركة في المتقومات أن يبيع أحدهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر كنصف بنصف أو ثلث بثلثين، ثم يأذن له بعد التقابض وغيره مما شرط في البيع في التصرف فيه. فهمنا أو لا؟ هذا الذي ذكرته لكم قبل قليل. قال رحمه الله تعالى الشرط الثالث والإذن في التصرف فيهما أي في المالين لمن يتصرف أي لمن كان منهما متصرفا، لأنه قد يتصرف واحد ولا يتصرف الآخر. قال رحمه الله والإذن في التصرف فيهما لمن يتصرف. الشرط الرابع وكون الربح والخسران على قدرهما أي على قدر المالين. نعم على قدر المالين. انظر ماذا قال وكون الربح والخسران على قدر المالين بألا يشترطا خلاف ذلك. شوف عندك ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعقد الشركة هذا مثلا عنده 100 دينار وهذا عنده مثلا 50 دينار، يعقد الشركة ولا يحددان كم الربح إطلاق، فيكون الربح على قدر المالين والشركة صحيحة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية هذا عنده 100 دينار هذا عنده 50 دينار، يعقد الشركة ويقول هذا الربح ثلثاه لي وثلث له، هنا صرح بالشرط، هذا تصريح بمقتضى العقل أيضا يصح. الصورة الثالثة أن يعقد عقد الشركة ويصرح بأن الربح ليس على قدر المالين، كأن يقول هذا مثلا الربح نصفه لك ونصفه لي، مع أنه دفع 100 وهذا دفع 50، قال الربح بيننا مناصفة، هنا لا يصح. إذن متى لا يصح؟ لا يصح إذا صرح بخلاف مقتضى العقد. أما إذا صرح بمقتضى العقد أو أطلق يصح. إذن في حالتين يصح وفي حالة انظر ماذا قال. قال وكون الربح والخسران على قدرهما أي المالين بألا يشرطا خلاف ذلك. مفهومه أنهما إذا شرطا وفاق ذلك أو عقدا دون ذكر لذلك فإنه يصح. ثم قال سواء تساوى الشريكان في العمل أم تفاوتا الربح على قدر المالين، فإن شرطا خلافه بأن شرط التساوي في الربح والخسران مع التفاضل في المالين أو التفاضل في الربح والخسران مع التساوي في المالين فسد العقد. انظر لا يفسد الشرط يفسد العقد. لماذا يفسد العقد؟ لأن هذا يتنافى مع مقتضى عقد الشركة. قال هنا فسد العقد. وكذا لو شرط زيادة في الربح للأكثر منهما عملا تمام، يعني واحد قال أنا أعمل أكثر وأنت تعمل أقل، إذن الربح أكثر يكون لي، هنا لا يصح. لاحظ معي الكلام هنا بارك الله فيه فيما لو كان له جزء من الربح. أما لو قال أحدهما مثلا أنا أعمل يوما وأنت تعمل يوما 3 أيام في الأسبوع بقي يوم لا يريدون إجازة، واضح حتى في هذا اليوم يريدون العمل، قال شخص أنا أعمل في هذا اليوم ويكون لي أجرة عمل أجرة مقطوعة، ما في مشكلة ما في مشكلة في هذا، أنا أعمل من الصباح إلى المساء وأنت من بعد الظهر إلى أنا أعمل من الصباح إلى الظهر وأنت من بعد الظهر إلى الليل مثلا، ثم إذا زاد أحدهما مثلا بعد الليل ساعتين يكون له أجرة مقطوعة، ما في مشكلة في هذا. الإشكال أين؟ إذا أراد جزءا من الربح أما إذا كان سيعمل بأجرة مقطوعة زيادة على الآخر هذا لا مشكلة فيه. واضح؟ قال هنا وكذا لو شرط زيادة في الربح. انظر للأكثر منهما عملا. قوله زيادة في الربح يخرج ماذا؟ يخرج ما لو كان سيعمل بأجرة مقطوعة فإن هذا يصح. قال طيب بارك الله فيكم انتبهوا معي. إذا فسد العقد في هذه الصور كأن شرط أحدهما جزءا أكثر من الربح لأنه أكثر عملا، إذا فسد العقد ما معنى ذلك؟ ما الذي يترتب على فساد العقد؟ قال لك يترتب على فساد العقد ثلاث أمور، ثلاثة أمور. الأمر الأول قال فسد العقد فيرجع كل منهما على الآخر بأجرة عمله في مال الآخر. إذن الآن نفترض هذا دفع 200، هذا دفع 100، انتبهوا معي، هذا دفع 200 وهذا 100، واشترطوا الربح مناصفة، يصح العقد أو لا يصح؟ لا يصح العقد. طيب هل يستحق الآن كل واحد منهما الربح مناصفة؟ لا، لا يستحقونه مناصفة. كيف طيب؟ نعم، نقول أنت عملت في مالك بالملكية وعملت في مال غيرك بالنيابة، تستحق أجرة عملك في مال غيرك، هذا يعطيك أجرة أنك عملت في ماله، وأنت عملت في مالك بالملكية وفي مال هذا بالنيابة، تستحق أنت أجرة عملك في مال هذا، اعطه أجرة لأنه عمل في ماله. هذا الأمر الأول. إذن هذا أخذ، انتبه، هذا انظر إلي، look at me، هذا أخذ أجرة عمله في مال شريكه وهذا أخذ أجرة عمله في مال شريكه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بقي ربح، أين يذهب هذا الربح الباقي بعد أن أعطينا هذا أجرة عمله وهذا أجرة عمله؟ الربح الباقي هذا يقسم بينهما على قدر المالين، ليس بحسب ما اتفقا، يقسم بينهما على قدر المالين، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث ونفس الكلام في الخسارة، إذا وجدت خسارة ستقسم بينهما على قدر المالين، نفس الكلام. طيب الأمر الثالث، هل تصح التصرفات أو لا تصح؟ أو نقول هذه شركة فاسدة، ما دام شركة فاسدة لا تصح التصرفات؟ نقول تصح التصرفات لوجود أصل الإذن، قد أذن كل واحد منهما لصاحبه. إذن ثلاثة أمور تترتب على الشركة الفاسدة، ما هي؟ واحد، كل واحد يستحق على الآخر أجرة عمله. اثنين، ما زاد يتقاسمانه بحسب المالين ليس بحسب ما اتفق. الثلاثة، تصح التصرفات منهما لوجود الإثم. واضح؟ انظر ماذا قال. قال فيرجع، هذا واحد، فيرجع كل منهما على الآخر بأجرة عمله في مال الآخر. تمام، بأجرة عمله، انظر في مال الآخر، أما في مال نفسه ما يأخذ أجرة، يعمل في مال نفسه. واضح؟ قال الثاني، وتنفذ التصرفات منهما، لماذا؟ لوجود الإذن. الثالث، والربح، أي وبعد أن نأخذ أجرة العمل لكل منهما الربح يكون بينهما على قدر المالين. هذا دقق عليه، لأن كثيرا يخطئ في هذا، كثير يخطئ في هذا، بارك الله فيه. قال هنا وكون الربح والخسران على إيش؟ على قدرهما. طيب أسألك سؤالا، الربح والخسران على قدر المالين بالأجزاء أو بالقيمة؟ بالأجزاء أو بالقيمة؟ أيوة، انتبه معي، نفترض على سبيل المثال زيد كان رأس ماله 100 صاع من الأرز، اشترك مع عمرو وكان رأس مال عمرو 100 صاع من الأرز. الربح بينهما كم؟ والخسارة بينهما كم؟ 50-50، 50%-50%، صح؟ انتبه معي. زيد رأس ماله 100 صاع من الأرز، قيمته 100 دينار، قيمة الأرز 100 دينار. أما عمرو فعنده 100 صاع من الأرز، لكن قيمة الأرز 50 دينار لسبب ما. قد يكون هذا يعني نوع، هذا نوع آخر، قد يكون هذا اشترى في وقت، هذا في وقت آخر، قد يكون هذا اشتراه هذا من مزرعة لسبب ما. واضح؟ الربح كيف يقسم؟ 50-50؟ لا، يقسم باعتبار القيمة ليس باعتبار الأجزاء، باعتبار القيمة لا باعتبار الأجزاء. قال لك في الزبد، احفظ هذا البيت: والربح والخسر اعتبر تقسيمه، والربح والخسر اعتبر تقسيمه. ايش قال؟ بقدر مال شركة، بقدر مال الشركة بالقيمة. انظر ايش قال، بالقيمة ليس بالأجزاء. والربح والخسر اعتبر تقسيمه بقدر مال شركة بالقيمة. فهمنا؟ بارك الله فيكم إن شاء الله. ثم قال: صورة الشركة. صورة الشركة، بارك الله فيكم، أن يأتي زيد بمئة دينار وعمر بمثلها ثم يخلطاها ثم يقولا اشتركنا وأذنا في التصرف. فلو قال اشتركنا فقط قلت لكم لم يكفي إلا مع النية. نعم، ماذا؟ شروط الصيغة لم نقرأ، طيب سنقرأ الآن، أحسنتم. شروط صيغة الشركة: أن تشعر بالإذن في التصرف لمن يتصرف. قال لك في التعليق: قوله بالإذن في التصرف لمن يتصرف أي بالبيع والشراء الذي هو التجارة، فلا يكفي الاقتصار على الإذن في التصرف. يعني لو قال أذنت لك في التصرف لا يكفي، إلا إن اقترن به لفظ يدل على التجارة كتصرف في هذا وعوضه، أي وما يأتيك، تمام، وربحه، تمام، انتهى من التحفة. ثم انتهينا من الشركة، لكن بقي عندي مسألة في الشركة، انتبه معي. الشركة هذه من العقود الجائزة أو من العقود اللازمة؟ الجائزة، الجائزة. ومقتضى أنها عقد جائز من الطرفين أن لكل واحد منهما فسخها متى شاء، وهذا قول الجمهور. المالكية يقولون، وقول المالكية ينبغي أن يكون عليه العمل الآن، يقولون إن الشركة عقد جائز إلا إذا شرعا في العمل، إذا بدأ العمل أصبحت لازمة. وهذا بارك الله فيكم هو الذي ينبغي أن يكون موجودا في الواقع، لأن أحيانا تبدأ الشركة ويخسرون في الإجراءات وكل شيء، فلما يبدأون العمل يقول واحد أنا خلاص أنا أريد أن أنسحب، هذا قد يسبب الضرر على الآخرين. واضح؟ ولذلك قول المالكية يمكن أن يكون قويا من الناحية العملية في الواقع، أن الشركة إذا شرع في العمل فإنها تكون عقد، فإنها تكون عقدا لازما. فهمنا هذا أمر؟ إذا تنفسخ الشركة بماذا؟ بفسخ أحد الشريكين لها. الأمر الثاني الذي تنفسخ به الشركة: الخروج عن أهلية التصرف. وهذه قاعدة اكتبها: كل عقد جائز ينفسخ بالخروج عن أهلية التصرف. كل عقد جائز ينفسخ بالخروج عن أهلية التصرف. إيش معنى الخروج عن أهلية التصرف؟ يعني مثلا بجنون، جن واحد منهما انفسخ العقد، مات واحد منهما انفسخ العقل، واضح؟ أغمي على واحد منهما انفسخ العقد، لأن المغمى عليه ليس عنده آلية تصرف، ولذلك تنفسخ الشركة بالموت والجنون والإغماء. وظاهر كلامهم أنها تنفسخ بالإغماء وإن قل زمنه، لكن العلامة ابن حجر رحمه الله اعتمد أن الإغماء الذي تنفسخ به الشركة هو الذي يتسع لصلاة فرض، واضح؟ فرض لصلاة فرض واحد يعني، واضح؟ فقال إن الإغماء الذي يطول زمنه بحيث يتسع لصلاة فرض هذا هو الذي تنفسخ به الشركة، وإلا بأن كان إغماء خفيفا فلا تنفسخ به الشركة. هذا اعتمده العلامة ابن حجر خلافا للخطيب والرملي، واضح؟ أيوة، هذه مسألة. ويد الشريك يد أمانة، يد الشريك يد أمانة. ما معنى يد أمانة؟ أي أنه يصدق في دعوى التلف، لو قال تلف المال يصدق بيمينه في دعوى التلف، يصدق في دعوى الرد، لو قال رددت مال الشركة على الشريك يصدق، يصدق في أن هذا المال الذي اشتراه لنفسه وليس للشركة، اشترى شيئا، قلنا ما شاء الله اليوم في الشركة عندنا شيء جديد، قال لا هذا ليس للشركة هذا لي، نصدق في هذا، بارك الله فيكم، واضح؟ يد الشريك يد أمانة لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط، ولذلك قال لكم في الزبد ملخصا هذه الأحكام: تصح ممن جوزوا تصرفه واتفق المالان جنسا وصفة من نقد أو غير وخلط ينتفي تمييزه والإذن في التصرف والربح والخسران والربح والخسر اعتبر تقسيمه بقدر مال شركة بالقيمة فسخ الشريك موجب إبطاله والموت والإغماء كالوكالة، واضح؟ هذا ملخص أحكام الشركة. ثم قال لكم باب الوكالة يصح بفتح الواو وكسرها، وكالة وكالة، نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال: الوكالة لغة التفويض، واصطلاحا تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره بصيغة لا ليفعله بعد موته. نعم أحسنتم، اقرأ الباب حتى ننتهي حتى نكمله إن شاء الله. قال: أركان الوكالة. أركان الوكالة أربعة: موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة. شرط الموكل صحة مباشرته الموكل فيه. شروط الوكيل اثنان: صحة مباشرته التصرف المأذون فيه لنفسه وتعيينه. شروط الموكل فيه ثلاثة: أن يملكه الموكل، وأن يكون قابلا للنيابة، وأن يكون معلوما ولو بوجه. شروط صيغة الوكالة ثلاثة: لفظ من الموكل أو الوكيل يشعر بالرضا وعدم الرد من الآخر وعدم التعليق. أحسنتم. سورة الوكالة أن يقول زيد لعمر: وكلتك في بيع داري، فيقول عمر: قبلت، أو يسكت. أحسنتم. قال: الوكالة من العقود المهمة، لا يكاد يمر على الإنسان يوم إلا وهو موكل أو وكيل، إما أن يوكل غيره ليقوم نيابة عنه بأمر ما، وإما أن يتوكل عن غيره ليقوم بذلك الأمر، صح؟ لا يكاد يمضي يوم إلا وأنت إما موكل أو وكيل، فانتبه لهذا. قال: الوكالة بارك الله فيكم دل على مشروعيتها من القرآن الكريم، قوله سبحانه وتعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، والحكم هو الوكيل، واضح؟ أما قوله سبحانه وتعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فهذا من شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا كما تقدم تقريره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة لأخذ الزكاة من الناس من الأغنياء، وهذا توكيل في أخذ الزكاة، هذا ما يدل على مشروعيتها. قال: الوكالة لغة التفويض، واصطلاحا تفويض شخص، تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره بصيغة لا ليفعله بعد موته. قال: الوكالة لغة التفويض، يقال وكل أمره إلى فلان فوضه إليه واكتفى به. واصطلاحا، يعني هل نقول اصطلاحا أو شرعا؟ هو ذكر الخلاف في هذا الموضع، واضح؟ هل نقول اصطلاحا أو شرعا؟ بعض العلماء يقول نقول شرعا إذا كان التعريف مأخوذ من القرآن أو مأخوذ من السنة، نقول شرعا. وأما إذا كان التعريف مأخوذ من لسان الفقهاء فنقول اصطلاحا. بعضهم يفرق بهذا، وبعضهم يقول الأمر واسع، نقول اصطلاحا أو شرعا لا مشكلة لا فرق. هنا ذكر هذه المسألة فقال: واصطلاحا عبر به ابن حجر والرملي، أي قالوا اصطلاحا. وفي المنهج، منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا، وشرعا قال: وقد فرقوا بين الحقيقة الاصطلاحية والشرعية بأن ما تلقي من كلام الشارع فهو حقيقة شرعية، وما كان باصطلاح أهل الفن أي العلم يسمى اصطلاحية أو عرفية. فإن كان ما هنا من الأول أي من الحقيقة الشرعية، أي إذا كان تعريف الوكالة مأخوذ من كلام الشارع، فإنه يشكل على قول ابن حجر والرملي. ليش يشكل؟ لأنهم قالوا اصطلاحا ما قالوا شرعا، واضح؟ وإذا كان من الثاني أي أنه من اصطلاح أهل الفن فإنه يشكل قول المنهج. لماذا يشكل؟ لأنه قال وشرعا. نعم. قال: وأجاب ابن القاسم العبادي رحمه الله بأن الفقهاء قد يطلقون الشرعية مجازا على ما وقع في كلام الفقهاء وإن لم يرد بخصوصه عن الشرع. أظن هذا واضح، تمام. قال رحمه الله تعالى: واصطلاحا تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة. قال: مما يقبل النيابة أي شرعا، والمراد ما ليس بعبادة. العبادات لا تقبل النيابة، صح أو تقبل النيابة؟ لا تقبل النيابة أو تقبل النيابة؟ لا تقبل، عجيب هذا. أو تقبل، تقبل أو لا تقبل، أو في تفصيل؟ في تفصيل. العبادات تنقسم من حيث قبولها للنيابة إلى ثلاثة أقسام. العبادات على ثلاثة أقسام: إما عبادة محضة، إما بدنية محضة، إما عبادة بدنية محضة، ما معنى محضة؟ خالصة، وإما عبادة مالية محضة، وإما عبادة مركبة منهما. بدنية محضة مثل الصلاة والصوم، مالية محضة كتفرقة الزكاة والكفارات، واضح؟ مركبة مثل الحج والعمرة، صح؟ فالعبادة البدنية المحضة لا تقبل النيابة، لا تقبل النيابة، والعبادة المالية المحضة تقبل النيابة، والعبادة المركبة تقبل، أحسنت، تقبل عن نحو معضوب عاجز بنفسه، ليس مطلقا، واضح؟ إذن هذا تقسيم العبادات من حيث قابليتها للوكالة، هل تقبل العبادات الوكالة أو لا؟ إذا كانت بدنية محضة لا تقبل، لا وكلتك أن تصلي عني صلاة الظهر أنا سأنام، لا ما ينفع هذا، واضح؟ وكلتك هذه السنة أن تصوم عني رمضان، ما يصلح، واضح؟ أما المالية يصلح فيها التوكيد، تصلح فيها النيابة. المركبة تصلح إذا كانت عن نحو معضوب، أي عاجزين كما مر معنا في درس الحج بارك الله فيكم. فهمنا هذا؟ طيب، لكن هنالك صلاة، صلاة واحدة بس، واحدة فقط، only one، يصح فيها النيابة. صلاة، صلاة واحدة تصح فيها النيابة. الصيام إذا مات يصوم عنه وليه، إذا مات ليس وكالة، لا يقول وكلتك أن تصوم عني، لكن في صلاة تصح فيها النيابة. إيش من صلاة؟ صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي، هذا بعض العلماء قال لها حكم آخر، يعني تقبل مطلقا حتى وإن كان يرائي بها، قالوا تقبل، والمقصود أي وصولها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أما هو يأثم. طيب، لكن ما هي الصلاة هذه؟ سريعا سريعا، هي صلاة، لا لا لا، أنت قالها، ممتاز. من قالها منكم؟ هذا عنده وكالة حج عمرة، فقيه في باب الحج، ما شاء الله، أستاذ فيبي في باب الحج، ما شاء الله، فقيه. أنت عندما تنيب شخصا ليحج نيابة عنك، أليس في ضمن الحج توجد ركعتان الإحرام؟ إذن تصح النيابة فيهما تبعا للنسك لا استقلالا. لا، إذا قال مثلا أنا حجيت كل شيء لكن ما بصلي ركعتين بعد بعد الطواف، وكلتك أن تصلي ركعتين بعد الطواف، ما ينفع. لكن تبعا للنسك، تبعا للحج، تبعا للعمرة يصح. فهمنا؟ هذا مستثنى. نفس الكلام، نفس الكلام. نعم، قال رحمه الله تعالى ماذا قال؟ مما يقبل النيابة أي شرعا، والمراد بها ما ليس بعبادة. قال إلى غيره بصيغة، قال أن يكون التفويض لشخص بصيغة. اللام الشرقاوي قال لا يحتاج أن تقول بصيغة، ما يحتاج تقول بصيغة. ليش؟ قال لأن كلمة تفويض معناها صيغة، التفويض لا يكون إلا بصيغة، فلماذا تقول مرة ثانية بصيغة؟ واضح؟ هذا مما يمكن أن يعلق به على كلام المصنف رحمة الله عليه. تمام؟ قال لا ليفعله بعد موته. طيب، فإن فوض إليه أمرا يفعله بعد موته، هذا إيش يسمى؟ يسمى إيصاء. إيصاء، قلت لكم الفرق بين الوصية والإيصاء أن الوصية تبرع مضاف لما بعد الموت، أما الإيصاء هو تصرف يفعل بعد الموت. واضح؟ قال هنا في التعليق قيد لإخراج الإيصاء، فإنه إنما يفعله بعد الموت. ثم قال أركان الوكالة، أركان الوكالة أربعة: موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة. شروط الموكل: شرط الموكل صحة مباشرته الموكل فيه. واضح ولا؟ أيوة، صحة مباشرته الموكل فيه. سأكتب هذا سريعا لأنه مهم. هذا ضابط في هذا الباب. ما الفرق بين القاعدة والضابط؟ ما الفرق بين القاعدة والضابط؟ ما اختص بباب يسمى ضابطا، ما كانت فروعه من أبواب يسمى قاعدة. هذا تفريق المتأخرين، أما المتقدمون لا يفرقون بين الضابط والقاعدة. نقول ما صح أن يباشره الموكل جاز له أن يوكل غيره فيه. هذا منطوق القاعدة. ما مفهوم القاعدة؟ ما لم يصح أن يباشره الموكل لا يجوز أن يوكل غيره فيه. هذا المفهوم صح؟ انتبه معي، هذا المنطوق يوجد استثناءان، هذا المفهوم يوجد استثناءان. طبعا استثناءات كثيرة، لكن أظنه ذكر اثنين، أظنه ذكر اثنين. قال هنا وهو التصرف المأذون فيه، وهذا في الغالب، أي هذا الضابط أغلبي ليس مضطردا، وإلا فقد استثني منه مسائل منطوقا ومفهوما. قال فمن الأول الظافر بحقه، درسنا هذا أو لا؟ ما معنى الظافر بحقه؟ قلت لك كأن يغتصب إنسان منك حقا شيئا فتظفر بحقك فتأخذه، واضح أو لا؟ الظافر بحقه يجوز أن يكسر الباب ليأخذ حقه، واضح؟ كأن يكون مثلا حقك في السيارة فيمكن أن تكسر زجاج السيارة وتأخذ حقك، واضح؟ لكن هل يجوز أن توكل غيرك ليفعل ذلك؟ لا. انظر ماذا قال، قال فمن الأول الظافر بحقه فلا يوكل في كسر الباب وأخذ حقه، واحد، هذا استثناء. استثناء ثاني قال وكوكيل قادر. إيش يعني كوكيل قادر؟ أي أن الوكيل، أنت وكلت إنسان أن يقوم بعمل وهو قادر على هذا العمل، الوكيل القادر على القيام بالعمل، انتبه معي، الوكيل القادر على القيام بالعمل والعمل هذا لائق به، ليس له أن يوكل غيره ليقوم به. كأن وكلت شخصا على سبيل المثال ليشتري لك فاكهة من السوق، وهو قادر على ذلك العمل ولائق به ذلك العمل، فليس له أن يوكل شخصا آخر ليشتري، إلا إذا كان هو غير قادر، واحد، أو كان ذلك العمل لا يليق به، اثنين، فيمكن أن يوكل، واضح؟ وهذا جواب سؤال، هل الوكيل له أن يوكل أو ليس له أن يوكل؟ هنا الجواب، فهمنا؟ انظر قال وكوكيل قادر، فالوكيل يصح المباشرة منه أو لا تصح؟ الوكيل، أنا وكلت شخصا أن يفعل لي كذا، تصح منه المباشرة أو لا تصح؟ تصح منه المباشرة. هل يصح منه التوكيل أو لا يصح أن يوكل غيره؟ لا يصح، إلا إذا كان عاجزا أو كان لا يليق به، فهمنا؟ إذن الوكيل تصح مباشرته لكن لا يصح أن يوكل، صح؟ انظر هذا استثناء من الضابط، قال ما صح أن يباشره الموكل، الموكل جاز له أن يوكل فيه الموكل. هذا ليش الفتحة؟ ما في فتحة هنا، تمام، أيوة فهمنا، جاز أن يوكل غيره فيه. نقول الوكيل ممكن أن يباشر لكن ليس له أن يوكل ما دام قادرا وهذا العمل لائق به. ثم قال هنا قال وكوكيل قادر، هذا استثناء ثاني. استثناء ثالث قال وعبد ماذون له في التجارة، عندي عبد أذنت له في التجارة، عندي عبد أذنت له في التجارة، من الذي يتجر؟ هو الذي يتجر، فقام العبد ووكل شخصا آخر، نقول له لا يصح له، أنت أيها العبد يصح أن تباشر لكن لا يصح لك أن توكل. إذن أتى بكم مستثنيات؟ ثلاثة مستثنيات من منطوق القاعدة، من منطوق الضابط. الآن انظر ماذا قال، ومن الثاني الذي هو المفهوم قال الأعمى. ماذا الأعمى؟ ما مشكلة الأعمى؟ قال الأعمى يوكل في التصرف، الأعمى يصح أن يوكل لكن لا يصح أن يباشر، واضح؟ الأعمى يصح أن يوكل للضرورة لكن لا يصح أن يباشر ما يتوقف، ما تتوقف صحته على الرؤية لأنه لا يرى، كالبيع مثلا، من شروط البيع رؤية المبيع، فالأعمى لا يصح له، بارك الله فيكم، أن يباشر البيع، لكن هل يصح له التوكيل؟ نعم للضرورة. ولذلك قال ومن الثاني الأعمى يوكل في تصرف وإن لم تصح له مباشرته، لماذا؟ لأن هذا التصرف إذا كان يتوقف على الرؤيا فلا تصح للأعمى مباشرته، وإنما صح توكيله للضرورة، فهمنا؟ هذا استثناء من مفهوم القاعدة. استثناء آخر قال والمحرم، المحرم هل يجوز له أن ينكح في حال الإحرام؟ هل يصح أن يكون وكيلا، عفوا، هل يصح أن يكون وليا في حال الإحرام؟ يعني مثلا جاء عريس راح يحج هو وابنته أو أخته، وفي الحج وجدوا شاب يريد الزواج، ما شاء الله، هذا عندنا باللغة العامية في اليمن نسميه عرطة. ما معنى عرطة؟ عرطة على وزن فرصة، يعني هذا شاب غني ممكن نزوجه الآن، نزوجه، يعني لو قلنا ننتظر لا بعد الحج حتى ينتهي الإحرام، ربما يسافر، ربما يجد ناس آخرين، الآن نزوجه، كيف نزوجه طيب وأنت محرم؟ كيف أزوجه وأنا محرم؟ مشكلة هذه. سأوكل، إذن وكلت مصطفى أن يزوج موليتي أخت أو بنت مثلا، يصح؟ لما يصح. إذا وكلته ليعقد في حال إحرامك لا يصح، إلا إذا وكلته ليعقد بعد الإحرام، يعني بعد انتهاء إحرامك، تمام؟ فهذا يصح. فهمنا؟ انظر ماذا قال. قال والمحرم يوكل حلالا في النكاح بعد التحلل، أي ليعقد بعد التحلل، هذا المقصود، واضح؟ إذن هذا استثناء ثاني من مفهوم القاعدة. ثم قال، قال رحمه الله تعالى: شرط الوكيل، شرط الوكيل اثنان: صحة مباشرته التصرف المأذون فيه لنفسه، أي أن يباشر لنفسه، وبالتالي قال: فلا يصح توكل صبي ومجنون ومغمى عليه، أي في نحو بيع، لأن الصبي لا يصح أن يباشر البيع بنفسه، فلو قلت لصبي وكلتك أن تبيع نيابة عني، أو قال صبي لشخص بالغ وكلتك أن تبيع نيابة عني، لا يصح، تمام؟ قال: وكذلك المجنون وكذلك المغمى عليه. قال: ولا يصح توكل امرأة في نكاح، أي أن تكون المرأة متوكلة في نكاح، لا يصح، لأنها لا تباشر بنفسها، فكيف تكون وكيلة عن غيرها؟ نعم، في استثناء. قال: تستثنى هذه، أي المرأة، من حيث إنها تتوكل في طلاق غيرها، من حيث إنها تتوكل في طلاق غيرها. لو قال لزوجته: وكلتك أن تطلقي زوجتي الأخرى، يصح ولا يصح؟ يصح، ويمكن أن تطلقها. ولو قال لها: وكلتك أن تطلقي نفسك، يصح ولا يصح؟ ها؟ يصح، يصح أيضا أن يوكلها أن تطلق نفسها، لكن أنا لا أدري لماذا قال هنا في طلاق غيرها، نقول حتى في طلاق نفسها، حتى في طلاق نفسها، ويمكن أن تراجع هذه المسألة، يمكن تراجعونها، ما رأيكم؟ هل يصح أن توكل المرأة؟ أنا الذي أعرفها تصح، لكن لماذا قال في طلاق غيرها؟ الله أعلم، تمام؟ يمكن أن تراجعوا هذه المسألة تكرما. قال: والصبي المأمون في الإذن، أي ويستثنى الصبي المأمون في التوكيل في الإذن، أي توكل صبيا أن يأذن للناس مثلا في دخول الدار، توكل صبيا أن يوصل الهدية فيتوكل في ذلك، واضح؟ يصح ذلك. قال هنا: ويشترط في الوكيل تعيينه، أن يكون معينا، فلا يصح أن أقول مثل الآن: وكلتكم أن تبحثوا هذه المسألة، لا يصح، هذا غير معين، لكن أنا أقصد هؤلاء الثلاثة أصحابي مصطفى وعبدان ووافي، تمام، أقصدهم هم، إذن هذا معين، لكن لو قلت: وكلتكم أن تبحثوا في المسألة، وكلتكم أن تشتروا لي سيارة، وكلتكم أن تشتروا لي كذا، ها؟ لا يصح، غير معين هذا، واضح؟ فقال هنا: وتعيينه، فلو قال الاثنين إلا إذا كنتم محصورين معينين ما في مشكلة، أما إذا كان مثلا غير معينين هذا لا، لا يصح، تمام؟ أو أقول: وكلت واحدا منكم، لا يصح، تمام؟ ولديك يقولون عندنا في المثل، يقول: إذا أردت للعمل ألا يتم، يعني لا يحصل، وكل غير معين. يعني إذا وكلت شخصا غير معين العمل لا يتم. إذا قلت واحد منكم يفعل كذا وكذا، واحد منكم يبحث هذه المسألة الفلانية، واحد منكم ينقل لي من كتاب كذا وكذا، لن يتم، لأن كلمة واحد منكم كل واحد سيعتمد على الآخر، لن يتم شيء. واضح؟ لكن لو قلت يا فلان افعل كذا، ها هذا سيتم إن شاء الله. قال هنا: فلو قال الاثنين وكلت أحدكما لم يصح. نعم، إن قال وكلتك في كذا، أي مثلا وكلتك في بيع كذا أو في قضية كذا، وكلتك في كذا وكل مسلم، وكلتك أنت وكل مسلم، يصح أو لا يصح؟ قالوا يصح. لماذا يصح؟ قولك كل مسلم يكون تبعا لقولك وكلتك، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لو قلت وكلت كل مسلم لا يصح، لكن لو قلت وكلتك وكل مسلم صح، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. واضح؟ قال: صح عند شيخ الإسلام زكريا والرملي والخطيب، وخالفهم في التحفح، فقال لا يصح. تمام. قال: شروط الموكل فيه. شروط الموكل فيه ثلاثة: واحد، أن يملكه الموكل، أي وقت التوكيل. واضح؟ فلا يصح أن أقول وكلتك في بيع سيارة التي سأشتريها، وكلتك في طلاق امرأة التي سأتزوجها، لا يصح، لأنه في حال التوكيل لا أملك ذلك. تمام. قال: أن يملكه الموكل، أي وقت التوكيل. ولذلك قال لك في التعليق: أي يملك التصرف فيه بأن يصح منه ويقدر على إنشائه، أي على إنشاء العقد، على إنشاء التصرف، سواء كان بملك للعين أو ولاية، أي سواء كان مالكا للعين أو كانت له ولاية كولايته على مال صبي أو مجنون، فيقول مثلا وكلتك في بيع سيارة محجوري المجنون أو محجوري الصبي. قال: فلا يصح التوكيل فيما لا يملكه وما سيملكه وطلاق من سينكحها إلا تبعا. إلا تبعا، إيش معنى إلا تبعا؟ سيأتي طبعا للقاعدة الفقهية المشهورة: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال: فيصح التوكيل في بيع ما لا يملكه تبعا للمملوك. فلو قلت مثلا وكلتك في بيع سيارة هذه والسيارة التي سأشتريها، هذا يصح. وكلتك في طلاق زوجتي هذه والتي سأتزوجها بعد شهر، هذا يصح. فهمنا؟ فحينئذ يكون ما سأشتري، من سأتزوجها، تابع لما هو موجود. واضح؟ فقال هنا: فيصح التوكيل فيصح التوكيل ببيع ما لا يملكه تبعا للمملوك، ولا يشترط مناسبته لمتبوعه. يعني لا، يعني في المثال الأول ايش قلت لكم؟ وكلتك في بيع سيارتي هذه والتي سأشتريها. طيب التي سأشتريها ايش هي؟ سيارة اخرى. هنا في مناسبة سيارة وسيارة. وكلتك في طلاق زوجتي هذه والتي سأتزوجها، زوجة وزوجة في مناسبة. لكن لو قلت وكلتك في طلاق زوجتي هذه وبيع السيارة التي سأشتريها، يصح أيضا، يصح حتى في مع أنه لا توجد ماذا؟ لا توجد المناسبة. وكلتك في بيع سيارتي هذه والتي وطلاق المرأة التي سأتزوجها، يصح. ولذلك انظر ماذا قال: فيصح التوكيل ببيع ما لا يملكه تبعا للمملوك، ولا يشترط مناسبته لمتبوعه. واضح؟ فلو وكله في بيع عبده وطلاق بيع عبده الموجود وطلاق من سينكحها، صح كعكسه. واضح؟ مع أن الآن هنا مسألتان، انتبه: أولا مسألة التبعية، المسألة الثانية عدم المناسبة، واضح؟ ومع ذلك يصح. ثم قال: شروط الموكل فيه ثلاثة: أن يملكه الموكل، الثاني وأن يكون قابلا للنيابة، فلا يصح التوكيل في أمر لا يقبل النيابة مثل العبادات البدنية المحضة، لا يصح فيها التوكيل. الإقرار لا يصح فيه التوكيل، واضح؟ الأيمان: وكلتك أن تحلف اليمين نيابة عني، لا يصح التوكيل. الشهادة لا يصح فيها التوكيل، واضح؟ قال هنا: فلا يصح التوكيل في الإقرار. ولذلك لما كان التوكيل لا يصح في الإقرار أتوا بدرس الإقرار بعد درس الوكالة مباشرة، واضح؟ قال: فلا يصح التوكيل في الإقرار، لكنه يكون مقرا به. إيش معنى هذا الكلام؟ إيش معنى هذا الكلام؟ انتبه معي. لو قلت: وكلتك لتقر عني أن لزيد ألفا علي، وكلتك لتقر عني أن لزيد ألفا علي، قالوا: الوكالة لا تصح. لكن هل يثبت في ذمتي ألف لزيد أو لا يثبت؟ يثبت في ذمتك ألف لزيد. إذن عندك هنا مسألتان: مسألة الوكالة ومسألة الإقرار. الوكالة لا تصح، الإقرار صحيح، واضح؟ وهذه المسألة فيها أربع صور ذكرها لك في التعليق، نكتبها حتى نعرف الفرق بينهما. هذا خلاص انتبه. ايش قلنا في المثال؟ وكلتك ايش؟ لتقر عني ان لزيد ألفا علي. ها؟ صورة ثانية: وكلتك لتقر عني أن لزيد ألفا بدون علي. صورة ثالثة: وكلتك لتقر أن لزيد ألفا علي. الصورة الرابعة: وكلتك لتقر أن لزيد ألفا. كم هذه الصور؟ أربعة. كلها من حيث الوكالة لا تصح، لأن التوكيل في الإقرار لا يصح مطلقا على المعتمد، وقيل يصح وقيل فيه تفصيل بين وكالة بصيغة أمر ووكالة بصيغة عقد، لكن المعتمد لا يصح. الوكالة في الإقرار لا تصح مطلقا، لكن هل يكون إقرار أو لا يكون إقرار؟ في الصيغة الأولى هنا هذا إقرار جزما. ما معنى جزما؟ أو قطعا، يعني بلا خلاف. لماذا بلا خلاف؟ لأنه أتى بعلي وعني، فإذا أتى بهما كان إقرار قطعا بلا خلاف، وهنا إقرار على الأصح، يعني في خلاف. لماذا؟ لأنه أتى بعني فقط دون علي، وأما هذا فليس إقرارا على الأصح. لماذا؟ لأنه أتى بعلي دون عني، وأما هذا فليس إقرارا جزما. لماذا؟ لأنه لم يأتي لا علي ولا عني. فهمنا؟ سأقول لك، أحسنت، سؤال مهم جدا ممتاز. يقول: ما فائدة عدم صحة الوكالة مع ثبوت الإقرار. فائدة أن الوكالة هنا إذا كانت بعوض بمقابل فإن المقابل يبطل لأن الوكالة باطلة. كأن يصح أن أقول وكلتك لتفعل كذا وكذا مثلا بألف بأجرة بمليون يصح. فافترض أنني وكلتك هنا بعوض بأجرة واضح بطلت الوكالة بطلت الأجرة وتستحق أجرة المثل ليست الأجرة المسمى. فهمنا؟ ممتاز. سؤال يدل على أنه فاهم دقائق الأمور. فهمنا الفرق بارك الله فيكم. أيوة انظر ماذا قال وهو سيذكر لكم هذا سيذكر لكم هذا بعد قليل. قال هنا قال هنا وأن يكون قابلا للنيابة. قال فلا يصح التوكيل في الإقرار لكنه يكون مقرا به. قوله لكنه يكون مقرا به في تعليقات العلامة سالم بغيثان رحمة الله عليه. طبعا العلامة سالم بغيثان هذا والد شيخنا والد العلامة علي بن سالم بغيثان. العلامة علي هو الذي أعطى النسخة اللي فيها تعليقات والده للدار للطباعة مذكور اسمه في المقدمة. وهذا شيخنا علي بن سالم بكير علي بن سالم بن بكير بن سعيد بغيثان مولود في سنة 1361 ما زال حيا الآن عمره فوق 80 أطال الله في عمره ومتعه الله بالعافية. ومن درست عنده السلم من أول المتون في الفقه الشافعي إلى المنهاج. فهو والد الشيخ وهو والد العلامة يعني العلامة سالم سعيد والد العلامة علي الذي هو شيخنا شيخنا علي بن سالم. نعم. قال هنا لكنه يكون مقرا به أي على الأصح على الأصح فيما لو قال وكلتك لتقر عني لفلان بكذا. شوف وكلتك لتقر عني أين هذه؟ ها هنا هنا. قال على الأصح واضح انظر. ثم قال وجزما فيما لو قال أقر أي وكلتك لتقر له عني بألف له علي. ماذا جزما؟ عني علي هذا جزما. إيش معنى جزما؟ قطعا بلا خلاف في المذهب. تمام. قال ولا يكون مقرا جزما لو قال فيما لو قال أقر علي له بألف أقر علي له بألف. هنا قال ليس مقرا ماذا؟ جزما. ثم قال في التحفة لكن البيجوري في حاشيته ذكر الخلاف قال على الأصح واضح. البيجوري قال على الأصح. الجزم هنا إذا لم يأتي لا عني ولا علي فهنا يكون مقرا فهنا لا يكون إقرار جزما. فهمنا يا مشايخ؟ ثم قال فلا يصح التوكيل في الإقرار لكنه يكون مقرا به ولا في العبادة كالصلاة إلا في نسك. ذكر اللي في النسك اللي أجاب عليها من أجاب عليها فيبيا صح فقيه الحج. طيب قال ودفع نحو زكاة ككفارة وذبح أضحية نحو أضحية هذا أو عقيقة يصح فيها الوكالة. قال ولا يصح التوكيل في شهادة ولا في يمين ويصح التوكيل في كل عقد في بيع في زواج في شراء في إجارة يصح التوكيل كبيع وهبة وكل فسخ كإقالة ورد بعيب وقبض وإقباض وخصومة وجواب يصح التوكيل في هذا كله. ثم قال وأن يكون معلوما ولو بوجه أي أن يكون الموكل فيه أن يكون الموكل فيه معلوما ولو بوجه يعني لا يشترط أن يكون معلوما من كل النواحي بل ولو بوجه. قال هنا شرط الموكل فيه قال وأن يكون معلوما ولو بوجه كوكلتك في بيع أموالي فالوجه الذي هو معلوم منه خصوص كونه مالا والوجه المجهول منه أنواع المال، لأن المال يشمل البيت والسيارة والحيوانات، صح؟ إذن من جهتي لما تقول وكلتك في جميع أموالي، أموالي لما تقول أموالي هذا معلوم، لكن أنواع المال مجهولة، هذا يصح. بخلاف لو قال وكلتك في جميع أموري، هذا لا يصح. تمام. قال هنا لا في نحو كل أموري أو كل قليل وكثير، وإن كان تابعا لمعين كما في التحفة والنهاية والإقناع، خلافا لفتح الجوار. ثم قال رحمه الله شروط صيغة الوكالة. شروط صيغة الوكالة ثلاثة: واحد، لفظ من الموكل أو الوكيل يشعر بالرضا، يعني لفظ من واحد منهما، وعدم الرد من الآخر. مثال، انتبه معي، قد يكون الموكل هو الذي يقول، فأقول مثلا وكلتك لتبيع سيارتي هذه، فيأخذ المفتاح ويذهب، هنا لا يشترط منه القبول، يكفي أن الموكل هو الذي تلفظ، أو يقول هو وكلني في بيع سيارتك، تفضل بدون ما أتكلم، وكلني في بيع سيارتك، أعطيه المفتاح. واضح؟ الآن من الذي تكلم؟ الوكيل. فقد يكون اللفظ من الموكل والقبول من الوكيل، وقد يكون اللفظ من الوكيل والقبول من الموكل. القبول قد يكون لفظا وقد يكون فعلا، يصح. لاحظ معي، العقود التي ندرسها من أول البيع إلى الآن لابد من اللفظ من الطرفين. الآن هذا أول عقد يكفي فيه لفظ من طرف وفعل من طرف، لا يشترط اللفظ من الطرف الثاني. والعقود، انتبه معي حتى لا يضيع الوقت، العقود بارك الله فيكم التي يشترط فيها إيجاب من طرف وعدم الرد من طرف ستة، جمعها أحد المشايخ الفضلاء الشيخ مهدي المشولي في بيتين، هذا من نظمه، ما زال هو موجود، يعني هو في سني أو يعني مقارب لسني تقريبا، رجل فقيه. قال هنا من العقود، من العقود ستة لم يشترط، احفظوا هذا، هذا واجب عليكم أن تحفظوه غدا لأنه سيتكرر معنا غدا قبل الدرس، أستمع لكم، الذي لا يحفظ يعاقب. ماذا يعاقب؟ سننظر في العقوبة. من العقود ستة لم يشترط قبولها، لأنكم هذه الأبيات لن تجدوها في كتاب، هذه بمذاكرة ليست في كتاب، واضح؟ من العقود ستة لم يشترط قبولها بل عدم الرد فقط، يكفي عدم الرد. أما لو قال وكلتك، قال لا أقبل، لا يصح. لكن قال وكلتك، سكت، تم عقد الوكالة. قال من العقود ستة لم يشترط قبولها بل عدم الرد فقط: عتق ونذر وكذا الجعالة، وصية وديعة وكالة. واضح؟ من العقود ستة لم يشترط قبولها بل عدم الرد فقط: عتق ونذر وكذا الجعالة، وصية وديعة وكالة. هذا درسنا، بقيتها عندما تأتي دروس سننبه على هذا، فهمنا؟ قال لكم هنا ماذا؟ الشيخ مهدي المشولي حفظه الله، سأكتب هنا، من بركة العلم أن ينسب إلى أهله، الشيخ الفقيه مهدي المشولي حفظه الله، واضح؟ نعم. نريد أن نختم الدرس، ليس من اللائق أن نترك الدرس معلقا. قال هنا وعدم الرد من الآخر، فلو قال، انتبه معي، فلو قال قال فلو رد فقال لا أقبل أو لا أفعل بطلت. افتهم لكم؟ فهمتم؟ قال ولا يشترط في القبول هنا الفور، لا يشترط أن يقبل فورا، ولا المجلس، يعني ولا يشترط أن يقبل في المجلس، قد يقبل في الخارج لا مشكلة. تمام. فلا يشترط في القبول هنا الفور، ولا يشترط بارك الله فيكم في القبول هنا المجلس. تمام. ثم قال ما لم تكن الوكالة بجعل. الآن يسأل على ما تفضل به الأستاذ رضا، إذا كانت الوكالة بمقابل بعوض. تمام. قال ما لم تكن الوكالة بجعل، إذا كانت الوكالة بأجرة، وكلتك لتفعل كذا وكذا نيابة عني وأجرتك كذا وكذا، هنا في الوكالة التي بأجرة نقول اشترط القبول، ويشترط أن يكون القبول فورا. انظر ماذا قال. قال ما لم تكن الوكالة بجعل وإلا فلا بد من قبوله لفظا، لفظا ما يكفي عدم الرد، وفورا إن كان الإيجاب بصيغة العقد لا بصيغة الأمر. انتبه معي. نقول شروط الوكالة بعوض، إذا كانت الوكالة بعوض ماذا يشترط؟ واحد، القبول لفظا. اثنين، القبول فورا. ثلاثة، أن يكون العمل مضبوطا. انتبه معي، انتبه معي، خلاص انتهينا، انتهينا، بقي قليل. أن يكون القبول ماذا؟ لفظا. طيب لو كانت الوكالة بعوض وقلت وكلتك على أن تفعل كذا وكذا بمليون روبية ففعل دون أن يقبل لفظا، تصح؟ فعلت دون أن يقبل لفظا، تصح؟ لا تصح، لأن يشترط القبول ماذا؟ لفظا. لماذا يشترط القبول لفظا؟ لأنه عندما جاء العوض أصبحت إجارة، عندما جاء العوض أصبح استئجار، استأجرته، فاشترط القبول ماذا؟ لفظا. فهمنا يا مشايخ أو لا؟ أيوة، اشترط القبول لفظا. طيب جيد. قال لك هنا العلامة بن حجر، هو ينقل عن بن حجر، قال يشترط القبول لفظا إذا كان بصيغة العقد. كيف بصيغة العقد؟ مثل وكلتك في كذا وكذا، هذه صيغة عقد، هنا يشترط القبول لفظا. أما لو قال بصيغة الأمر، كيف بصيغة الأمر؟ بع سيارتي، فقال ابن حجر هنا لا يشترط، هنا إذا كان بصيغة الأمر لا يشترط القبول لفظا، إذا كان بصيغة العقد يشترط. هذا تفصيل من؟ ابن حجر. العلامة الرملي قال يشترط مطلقا، سواء بصيغة العقد أو بصيغة الأمر يشترط مطلقا، يشترط القبول لفظا وفورا مطلقا بصيغة العقد أو بصيغة الأمر. فهمنا؟ طيب القبول فورا، العمل مضبوطا. طيب لو كان العمل غير مضبوط إيش يكون؟ يكون جعالة. إذا كان العمل مضبوطا يكون إجارة، إذا كان العمل غير منضبط يكون جعالة، كما نقول من رد علي آبقي فله كذا. إيش هذا؟ عمل مضبوط أو غير مضبوط؟ قد يرده من هنا، قد يذهب إلى بيكاسي يرده، قد يذهب إلى سولو يرده، صح؟ هذا غير منضبط. إذن إذا كان غير منضبط العمل فيكون ماذا؟ يكون جعالة. فهمنا؟ انظر ماذا قال. قال هنا وإلا، أي بأن كانت الوكالة بجعل فلا بد من قبوله لفظا، واحد، وفورا إن كان الإجاب بصيغة العقد لا بصيغة الأمر، هذا تبع فيه العلامة ابن حجر. والرملي قال مطلقا، سواء كان بصيغة العقد أو بصيغة الأمر. الشرط الثالث قال وكان العمل عمل الوكيل مضبوطا. ثم قال لك وعدم التعليق. أي يشترط في الوكالة بارك الله فيك عدم التعليق. كيف يعني عدم التعليق؟ فلو قال إذا جاء رجب فقد وكلتك في بيع كذا لا يصح. هذا يحصل كثيرا. بعض الناس يقول إذا مثلا جاء شهر كذا وكذا فقد وكلتك في كذا وكذا، هذا لا يصح، تعليق الوكالة لا يصح. لكن ما الذي يصح حتى نعطي البديل؟ إذا كان تعليق الوكالة لا يصح، كيف ممكن أن نصحه؟ نقول نجز الوكالة وعلق التصرف. تقول مثلا وكلتك في بيع سيارتي لكن لا تبيعها إلا في شهر رجب، هذا يصح. وكلتك في تزويج ابنتي لكن لا تزوجها إلا بعد سنتين، هذا يصح. لكن لو قال إذا جاء شهر رمضان فقد وكلتك في بيع سيارتي، هذا لا يصح. فهمتم الفرق بين الصورتين؟ انظر ماذا قال. فلو قال إذا جاء رجب فقد وكلتك في بيع كذا لم يصح كسائر العقود. هذه قاعدة مضطردة، أن التعليق في العقود نعم يبطلها، خاصة في عقود المعاوضات، خاصة في عقود المعاوضات. تمام. قال لكن ينفذ تصرفه. طيب ما فائدة البطلان؟ يقول التصرف ينفذ، إذا تصرف ينفذ، لماذا؟ الوجود الإذن. انظر ماذا قال. قال لكن ينفذ تصرفه بعد وجود الإذن المعلق عليه، بعد عفوا، لكن ينفذ تصرفه بعد وجود المعلق عليه للإذن فيه. وفائدة البطلان، ذكر ثلاثة فوائد البطلان. فائدة الأولى سقوط الجعل المسمى إن كان، هذه الفائدة الأولى، أن الجعل المسمى يسقط كما مثلنا أولا مع الأستاذ رضا. الثانية ووجوب أجرة المثل. الثالثة هل يجوز الإقدام أو لا يجوز الإقدام؟ واضح خلاف. قال وفي جواز الإقدام خلاف. نقول وفي جواز الإقدام خلاف، المعتمد جوازه كما في المغني والنهاية. هل يجوز الإقدام؟ يعني مثال لو قلتم إذا جاء شهر رجب فقد وكلتك في بيع سيارتي، نفترض جاء هذه الوكالة صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة. لماذا غير صحيحة؟ لوجود ماذا؟ التعليق، صح؟ جاء شهر رجب باع السيارة، هل يصح عقد البيع أو لا يصح؟ يصح لوجود الإذن. التصرف يصح. هل يأثم أو لا يأثم؟ فيه خلاف. منهم من قال يأثم لأنه باشر عقدا فاسدا، ومنهم من قال لا يأثم وهو المعتمد. ولذلك قال لكم هنا بارك الله فيكم وفي جواز الإقدام خلاف. آخر شيء قال صورة الوكالة، صورة الوكالة أن يقول زيد لعمر وكلتك في بيع داري فيقول عمر قبلت، هذا قبول لفظا، أو يسكت وهذا قبول بغير لفظ. تمام، نكتفي بهذا. قال بعد ذلك الإقرار، هذا مفتتح درسنا القادم. جزاكم الله خيرا على إنصاتكم. اليوم تأخرنا قليلا في البداية بسبب المطر، والله أعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. حفظ. نستأذنكم.